قال إنما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم ويقول الذين كفروا